الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقوله تعالى ويسألونك عن المحيض، ما زلنا في الأسئلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والجواب من النبي المعصوم بما يوحي إليه ربه سبحانه جل جلاله. فقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما هو المحيض؟ أولا هذا يبين لك قوله جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعلى تفسير، لو قلنا بتفسير من قال من الصحابة ما فرطنا في الكتاب من شيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم من الكتاب، أي الكتاب هو القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء أي هذا القرآن وهذا الكتاب، ما يفرط من شيء من أحكام الناس ومما يحتاجه الناس. ومن الصحابة من قال ما فرطنا في الكتاب من شيء أي هذا الكتاب الذي هو اللوح، الذي هو اللوح المحفوظ. واضح. والأصل في قاعدة التفسير، الأصل هو ائتلاف الأقوال وعدم اختلافها، والأصل أن الأقوال مؤتلفة غير متعارضة مختلفة. فهذا يشمل، هذه الآية تشمل هذا وتشمل وتشمل ذاك. ما فرطنا في الكتاب من شيء أي في القرآن، إما بالمباشرة وإما على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية. فما فرطنا في الكتاب من شيء أي من أيما حكم يحتاجه الناس، منه دم المحيض. أول شيء، المرأة إنما يخرج منها ثلاثة أشياء من الدماء، وهذه المسألة من أشد مسائل الطهارة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله وكذا الإمام النووي في شرحه على المهذب. هذه من أشد مسائل الطهارة، لكن الشوكاني رحمه الله عليه اعترض على الكلمة دي، قال ليس في السنة شيء شديد إذا علمت نصوصه وأدلته، يبقى سهل. واضح الكلام. فالذي يخرج من المرأة عدة دماء، دم يسمى بدم الحيض ودم يسمى بدم الاستحاضة ودم يسمى بدم النفساء. بحثنا ليس في النفساء وإن كان له أحكام الحيض، وإنما النفساء هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، وليس هو دم يرخيه الرحم فقط بعد الولادة. إيه الفارق بينهم؟ لا، الفارق بينهم كبير. هل هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة؟ بمعنى لو نزل دم والمرأة ما زالت حاملا حبلا، فهذا الدم إنما يكون دم نفساء على هذا التعريف، دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. فالعلماء اتفقوا على أن الدم الذي يرخيه الرحم بعد الولادة ما في إشكال إنه دم النفساء، تمتنع المرأة منه عن الصلاة وعن الصيام وعن إتيان الزوج، له أحكام الحيض. أحكام الحيض، لذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام الحيض نفاسا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أنا فست. لكن اختلفوا، هل الدم الذي ينزل من المرأة الحامل قبل الولادة هل يسمى نفاسا أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بيجعله إيه؟ يجعله نفاسا. ودي مسألة مربوطة بمسألة تانية، هل الحامل تحيض؟ هل الحامل تحيض؟ الإمام أحمد بيقول الحامل لا تحيض، وإنما يعرف الحمل من المرأة بانقطاع الحيض، وكذا هذا مذهب أبي محمد بن حزم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك الحامل قد تحيض، قد تحيض، لكنه ليس الأصل. إذن الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو محمد ابن حزم، وإن كان ابن تيمية يقول بأن الأصل أن الحامل لا تحيض، لكن بيقول إيه؟ قد، لكن الصحيح بأن الحامل لا تحيض، وإنما يكون دم الحيض بقدرة الله المطلقة يصير غذاء للجنين. واضح الكلام؟ إذن الحامل هنا إيه؟ لا تحيض، فبقايا دم الحيض الذي تكون بعد ذلك، بعد أن ينزل المولود وطبع، يصير هذا الدم ينزل على فترات. إذن هنا هل التعريف بأن دم النفاس، دم النفساء، دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، أم دم يرخيه الرحم بعد الولادة؟ ابن حزم وأحمد على تعريف إن على القول بأن الحامل لا تحيض، إذن النفساء دم النفاس دم يرخيه الرحم بعد الولادة. طب إيه الثمرة من المسألة دي؟ وده الصحيح، ده الصحيح. إذن ذلك تعريف دم النفاس الصحيح فيه هو دم يرخيه الرحم بعد الولادة. طب إيه الثمرة من المسألة دي إنه دم يرخيه الرحم بسبب أو بعد؟ لا، فيه ثمرة مهمة جدا. هب أنه جاء عليها صلاة، وهذه الصلاة نزل عليها دم. هل هذا الدم هو دم حيض؟ هو دم حيض. الأطباء اللي موجودين الآن يؤيدون كلام الإمام أحمد، يقول لك هذا الدم إنما هي ضغطات فيكون أثر نزيف، بيكون شيء من نزيف الذي هو دم الاستحاضة في الشرع. فدم الاستحاضة في الشرع اسمع عند الأطباء دم نزيف، اللي هو دم الجروح. واضح الكلام؟ الذي هو دم الجروح ولا يكون دم حيض. فلو كان هو دم حيض وعرفنا بأن النفساء دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، وجاء وقت صلاة وقد نزل عليها شيء من الدم، هل تصلي؟ لا تصلي. هل تطوف بالبيت؟ لا تطوف بالبيت. هل الزوجة أن يطلقها؟ الجواب لا برضو. هل لها أن تصوم؟ الجواب لا، أصلا هي حامل. واضح الكلام؟ يبقى الثمرة من المسألة دي مرتبطة بإيه؟ بعبادات وبأحكام شرعية. لذلك معرفة أحكام دماء المرأة فرض عين على المرأة أن تتعلمها، وإن لم يوجد من يعلمها إلا الرجال ففرض على الزوج أو الأب أو الأخ أو الإبن أن يتعلم هذه الأحكام. أنا مش لما أتعلم أحكام أنا الأول، هل تعلم الاثنين؟ إيه المشكلة؟ طالب العلم ده يبني زي صخر، تعلم كل شيء ودخله في السلم، دخله في السلم كافة، إيه المشكلة يعني؟ أن تنفع المسلمين وتنفع المسلمات. واضح؟ امرأة تريد أن تسأل عايز أعرف كذا كذا مرتبط بأحكام صيام أحكام صلاة، هتسأل مين؟ بتاع الله أعلم اللي بيطلع لنا في دقيقة فقهية، مفهوم؟ فافهم المسألة. فهذا تعلمه إيه؟ فرض عين. ليه فرض عين؟ لأنه ما لم يتم الواجب أحكام صلاة أحكام صيام أحكام كذا إلا به فهو واجب. فقد يكون عليك أنت فرض كفائي، لكن قد ينتقل الفرض الكفائي إلى الفرض العين، إلى الفرض العين. متى؟ إذا لم يوجد غيرك ينتقل الفرض الكفائي إلى فرض العين. أنت عارفه على بعض هنا معايا؟ أنت عارفه على بعض هنا؟ الفرض الكفائي ينتقل على الفرض العين متى؟ إذا لم يوجد غيرك الإمامة دي فرض كفاية صحيح؟ عايزين إمام بغض النظر مين هو، زيد عبيد أسامة، لكن ما فيش غيرك، فانتقل الفرض الكفاية إلى فرض عين، صح الكلام؟ فانتقال الفرض الكفاية إلى الفرض العيني متى؟ إذا لم يوجد غيرك، واضح الكلام؟ فما فيش غيرك، أنت أبوها أو أنت ابنها أو أنت أخوها أو أنت زوجها، صح الكلام؟ لكن لن هي عارفة أحكام دمائها، ولا أنت عارف أحكام دينك، ولا عارف أحكام صلاتك، ولا هي عارفة أحكام دينها. ده بيت إيه ده بقى إن شاء الله؟ والبيت ده يخرج إيه؟ مفهوم؟ إذا خرجنا من هنا ملخصا بأن دم النفاس هذا إيه؟ دم يرخيه الرحم بسبب ولا بعد؟ بعد. مفهوم الكلام؟ لأنه لا يسمى الدم نفاسا حتى يكون وضع المولود، كما قال ابن حزم رحمه الله، حتى يكون وضع المولود، المولود يضع ينزل من هنا فينزل الدم بعد ذلك يكون دم إيه؟ يكون له حكم دم النفاس. دم الاستحاضة الضابط فيه المستحاضة كالطاهرات، المرأة المستحاضة كيه؟ ها؟ يعني ما لا ما حكمها؟ ما تعطيه للمرأة التي هي طاهرة هو الحكم الذي تعطيه للمستحاضة، من صلاة وصيام وطواف وإتيان زوج وكل شيء، لا حكم ليه؟ لا حكم الطاهرات، واضح الكلام؟ لكن عند الوضوء أو الاغتسال، يبقى أفهم الضوابط دي، أنا بلخص لك مسألة الدماء. عند الوضوء أو الاغتسال هل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أم تغتسل لكل صلاة، أم لها أن تغتسل لكل صلاتين اغتسالا واحدا؟ مفهوم؟ المستحاضة الجمهور قال لها أن تتوضأ عند كل صلاة، أو تغتسل لكل صلاة، أو تغتسل مع كل صلاتين، مع كل صلاتين، وهذا ثابت في حديث عائشة وفي حديث حمة. الإمام مالك يقول لك لا، ليس بواجب عليها. يبقى فهمت الجمهور بيقول إيه؟ بيقول واجب إنها تتوضأ عند كل صلاة، خلاص كده. ابن حزم بيقول لا، ده واجب إنها تغتسل، لازم إيه؟ تغتسل، لكن مع قول الجمهور بوجوب الوضوء عند كل صلاة يقول لها تريد أن توضئي توضأ، لكن تغتسلي تغتسل، المهم إن في طهارة. يبقى الوجوب إيه؟ وجوب طهارة، وضوء أو اغتسال، لكن تتركي هكذا، يعني توضأت الظهر وظلت بوضوئها هذا إلى العصر، ما أحدثت شيء بناقض من الوضوء إلا فقط أنها ينزل عليها دم الاستحاضة، هل لها أن تصلي العصر بذلك أم لا؟ الإمام مالك يقول لك يستحب لا يجب، لا يجب. الجمهور لما اشترط بذلك قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة ابن الزبير، أن الزبير قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة وتوضئي لكل صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة، قالت يا رسول الله، حديث عائشة وحديث حمزة بنت جحش، قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغسلي عنك الدم وصلي، إنما هو دم عرق، دم عرق، عرق واتفتح في الرحم، مفهوم؟ زي العرق اللي في ايديك كده لو اتفتح ينزل منه دم، هو دم المستحاض. عروة قال ايه؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ وتوضئي عند كل صلاة. كلمة بقى توضئي عند كل صلاة دي، هل هي مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام ام هي موقوفة على الزبير؟ هم هي موقوفة على الزبير، يعني مدرجة من كلام الزبير. انتوا درستوا يعني ايه المدرج؟ هل هي مدرجة من كلام الزبير واضح استئناف كلام جديد من الراوي ليس متصلا بكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل هي مدرجة من الزبير ولا هو كلام متصل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت عشان تعرف دي لازم تجمع الروايات، مفهوم؟ عروة بن الزبير في رواية هشام بن عروة، هشام عن عروة، لأن هشام بن عروة وعروة بن الزبير بعد أن ساق الحديث قال إيه؟ وقال أبي توضأ لكل صلاة، وقال أبي إيه؟ توضأي لكل صلاة. يبقى اللفظة دي الإمام مالك من أجل هذا الكلام قال ليس بإيه؟ ليس بواجب، لأنها مدرجة من الزبير ليست متصلة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جعل الإمام مالك بأن صاحب سلس البول وصاحب سلس الريح لا يجب عليه أن يتوضأ وضوءا آخر في الصلاة التالية ما لم يحدث حدثا آخر. يعني عنده سلس بول، عنده سلس ريح، مفهوم؟ يعني يخرج منه بغير خاطره، نسأل الله العافية. فهنا صلى الظهر بالوضوء بتاع الظهر، ثم جاء عليه العصر، لم يحدث أي حدث آخر إلا سلس الريح أو سلس البول، هل له وجوبا أن يتوضأ؟ الجمهور على توضأ لكل صلاة هيروح سحبين الحكم هنا. كلام الإمام مالك على إن توضأ من كلام الزبير هيقول لك هنا ليس بواجب، وده اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. شفت ماشي ازاي؟ سلسلة يا ابني، شفت محمد بيعمل ازاي؟ سلسلة، خلاص كده الكلام. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ قال ما حكم رجل يتوضأ وهو يخرج البول؟ حكمه ايش يا محمد؟ هو بيتوضأ المياه، بيتوضأ وبيتبول في نفس الوقت، الوضوء هو ما فيش وضوء اصلا حصل، واضح الكلام؟ ما فيش وضوء. فقال لهم فكيف توجبون عليه وضوءا وهو عنده سلس ريح او سلس بول والوضوء يكون باطلا، فلماذا المشقة عليه اكثر؟ يبقى ترجع لاصول التيسير بقى، يريد الله بكم اليسر والمشقة تجلب التيسير. وعلمت النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي برزة، الحديث اللي ذكرناه صحيح البخاري، قال ما علمت من النبي عليه الصلاة والسلام إلا تيسيرا. مع إن الإمام مالك في سد الذرائع دي مؤمن شديد جدا، شديد جدا الإمام مالك، ومن أشد المذاهب على أهل البدع الإمام مالك. عشان كده من أفضل من تكلم في البدعة من كانوا من مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام مالك خرج ناس تتكلم في البدعة من أشد وأفضل الناس، الشاطبي، الشاطبي مالك، واضح الكلام؟ الطرسوسي في البدعة والحوادث تكلم في مسائل البدعة دي كلام في غاية المتانة. لذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية لما يجي يوازن ما بين أهل العلم يجي يقول لك إيه أفضلهم في كذا فلان، زي مثلا يقول لك إيه وأفضل كتاب القواعد النورانية، يقول لك إيه وأفضل من يتكلم في البيوع الإمام مالك، لأنه أخذ البيوع عن سعيد بن المسيب، أخذها عن مين؟ عن سعيد بن المسيب، وكان أفضل من يتكلم في البيوع هو سعيد بن المسيب، وأفضل من يتكلم في البيوع هو الإمام مالك. وأشد الناس في الطهارة والنجاسة وهذه المسائل الشافعي، الشافعي أشدهم، مفهوم؟ قصة تانية كده ما تدخلناش فيها. الشاهد إيه؟ وقفنا فين؟ وقفنا فين يا شيخ؟ مش بنتكلم في الاستعاضة، مش بنتكلم في الاستعاضة شيخ شيخ عمرو. إذن عندنا الصحيح أن لفظ التوضئي ها مدرجة من كلام الزبير، ولا نسيته؟ مين اللي قال؟ ها عروة، ده هشام، ده حفيد الزبير، مفهوم الكلام؟ لذلك يقول لك من أفضل الأسانيد هشام عن عروة عن عائشة، أو هشام عن عروة عن الزبير، أو هشام عن عروة عن أسماء، صح كده كلام معانا؟ ولا رحت فين؟ يبقى توضأ لكل صلاة. لو قلت يا مؤمن بأن دي موصولة للنبي عليه الصلاة والسلام خلاص، فرحوا سحبينها على مين؟ صاحب السلس فقال بالوجوب. لو قلت بأن اللفظة دي مدرجة خلاص فالإمام مالك قال لك لا ليس بواجب. في فرق بقى كبير قوي، فرق كبير، إنك تسمع ابن عثيمين يقول لك المستحاضة وصاحب سلس البول والريح، صاحب سلس البول والريح لا يجب عليه الوضوء، وتقول قال ابن عثيمين. وفي فرق كبير إنك تعرف مأخذ استدلال ابن عثيمين، في فرق كبير، فرق كبير بين السماء والأرض، فرق كبير قوي. إنك تقول أصلا أنا سمعت الشيخ بيقول كذا، والشيخ على العين والرأس، بس الإمام أحمد قال لك إيه؟ قال لك لا يقال لا تقل الثوري وابن المبارك وخذ من حيث أخذوا. الإمام أحمد بيعلمك إنك تاخد من أصول الاستدلال وخذ من حيث أخذوا. فرق كبير بقى لما تيجي تقول لا تتوضأ، لا ما يتوضأش، لا ما، طب أنت عارف ليه يتوضأ ليه ما يتوضأش؟ في فرق كبير، صح الكلام كده؟ إذن المستحاضة هنا إيه؟ على ما ذكرنا بأن الصحيح بأن اللفظة مدرجة، لأن عروة بيقول قال أبي، وهو أعلم الناس به بيقول قال أبي، مفهوم؟ أما الحيض، هل للحيض علامات؟ الجواب نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث عروة دم الحيض أسود يعرف. أسود يعرف، هذا تعريف نصي وتعريف بالعادة بأنه دم متجمد متجلط. لما؟ لأن هذا الدم إنما خرج من قعر الرحم، ليس هو بدم عرق، دم العرق يسيل، أما دم الحيض هو إيه؟ دم متجمد متجلط، لأنه كان في قعر الرحم، له رائحة كريهة. يبقى هذه قرائن وعلامات يعرف بها إيه؟ دم الحيض. كويس جدا. العلامات والقرائن دي معرفتها إيه؟ واجب إنك تعرفها، لأنه عند الخلل أنا مش عارف ده إيه بالضبط، هو تقول لك هو ده مستحاضة ولا ده دم حيض، يبقى فيه قرائن، العلامة الأولى، العلامة الثانية، العلامة الثالثة. طيب هل يثبت حكم بالقرائن؟ هترجع للأصول بقى. هل يثبت حكم بالقرائن يا شيخ خالد؟ هل يثبت حكم بالقرائن؟ نعم الله عليك. نعم، ايه الدليل؟ استنوا بقى ها، سورة يوسف، ان كان قميصه صح الكلام. يبقى القرائن القوية تقوم مقام النص الصريح، صح الكلام كده؟ يبقى أنا عندي هنا قرائن أعمل إيه؟ أعمل أنا بها. شفت العلامة الأولى أو العلامة الثانية أو العلامة الثالثة؟ أيوة صح، ده كده ده محيط. ده لو مش عارفة خالص بتضيع العلامات دي. واضح الكلام كده؟ وخاصة بعد أمر الولادة، بعد دم النفاس، علميا بأن الجسد يعمل عملية دورة كاملة. ممكن الحيض كان بيجيها في أول الشهر، بعد دم النفاس يجيها في نص الشهر، يجيها قبل آخر الشهر، بيختلف، فما تعرفش إيه الموضوع. وأنت تعرف أن النفساء تمكث 40 يوما على الصحيح، تمكث 40 يوما كما في حديث أم سلمة قال كانت النفساء تمكث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما. ده نص في المسألة. فمن قال 60 يوم ومن قال 70 يوم ومن قال كذا، كل هذه الأمور ليست بنصوص، وإنما هذا النص الصحيح الصريح قاطع يبين هذه المسألة. مفهوم الكلام كده؟ فبعد دم النفاس هي مش عارفة، طب هو ده دم إيه ولا دم إيه؟ يبقى تنظر هنا إلى الإيه؟ إلى القرائن. خلاص؟ هذه علاماته. هل لدم الحيض وقت معين؟ هل لدم الحيض وقت معين؟ 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام؟ هل له 10 أيام، 15 يوم كما يقول الشافعية وكما يقول الأحناف؟ الجواب أفضل الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن دم الحيض، ابن تيمية أول ما احتج قال إيه؟ إن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا ظهر الأذى بعلاماته الأذى فإنما يحكم له بحكم الحيض. خلاص انتهت المسألة. نزل دم الحيض له علامات، انقطع دم الحيض يبقى ترجع إلى الأحكام مرة أخرى. أما أن بعد 6 أيام، بعد 10 أيام، بعد 15 يوم يكون كذا، ليس هناك نص صحيح في هذه الايه، في هذه المسألة. وإنما ما زال الدم ينزل بعلاماته المعروفة فلها الأحكام. انقطع الدم بعلاماته المعروفة فلها الأحكام، ترجع إلى الأحكام مرة أخرى. واضح الكلام كده؟ هذه أفضل الأقوال في هذه المسألة شرعا وعادة. وأنت تعرف أن الشرع إذا أطلق الشيء لا يجوز لك أن تقيده إلا بدليل، والشرع هنا أطلق. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، عند وجوده وجود الأذى بعلاماته إذن هنا تعطي الحكم، ارتفع الأذى يرتفع الحكم. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هل يجوز هنا مسألة، هل يجوز للمرأة التي تذهب إلى الحج أو المرأة التي تصوم رمضان أن تأخذ شيئا يمنع الحيضة حتى يذهب رمضان أو حتى ينتهي الحج؟ حدث خلاف في هذه المسألة، حدث خلاف في هذه المسألة، فمنهم من قال بأنه لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ شيئا، ومنهم من قال بأنه يصح لها أن تأخذ شيئا لأنه ليس هناك دليل يمنع، ليس هناك دليل يمنع. لكن الفضل لله وحده، وجدت في مصنف عبد الرزاق كلاما لعطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح صاحب مين؟ عبد الله ابن عباس. الفضل لله وحده. عطاء ابن أبي رباح سألته امرأة، هل لي أن آخذ ما يمنع حيضتي لحجتي؟ قال لك ذلك ولا أرى لك مانعا. مفيش دليل عندي، مفيش عندي دليل يمنع، قال لك ذلك. واضح الكلام كده؟ يبقى شوف القول رايح فين، عند عطاء صاحب عبد الله بن عباس. لكن هذه المسألة فتوى ليس حكما، فتوى ليس حكما. يبقى أنت عندك هنا قول مين؟ عطاء، اثنين مع عدم المانع، لأن قول عطاء موافق للأصل النصوص، ألا وهو أنا عايز النص، عايز نص بأن المرأة، أنا جبت لك بس عطاء لأن الفتاوى هنا مثلا إيه أخرها فلان أو فلان، فضل الله إلى عطاء ابن أبي رباح، لكن إحنا عايزين نص في المسألة. هيجي عند سيد هون، أنا بقول لك نص، أنت راجل أصولي فاهم يعني إيه كلمة نص، يعني حديث. فضل شيخ رزق، هتيجي من رزق مع على المحسنين من سبيل، فين مع المحسنين من سبيل؟ طب استنى بس، وجه الدلالة إيه؟ شفت بقى، شفت غلط. لان ايه الدليل بقى انها احسنت؟ ده اسمه دليل ثنائي. ايه بقى الدليل انها احسنت؟ صح كده كلام؟ لا، انا صوت تعبني وعندي برد وتعبان بس لسه ما اختلطتش. هتيجي من عند الشيخ خالد اهو، أنا عايز نص حديث على إن المرأة يجوز لها أن تأخذ شيئا يمنع حيضتها ما لم يضرها. يعني لو دكتور قال ده لا هيضرها ومش عارف إيه وهو إلى آخره، خلاص ما فيش حد يقول لك تأخذ أبدا، لا ضرر ولا ضرر. لكن نص في المسألة. طب ما هو اليسر إن الدم ينزل. لا بالعكس، ده هيكون عسر عليها على صحتها، مثلا عسر عليها هي اليسر ان الدم ينزل، ده اليسر. حديث عائشة ايه هو؟ قال لا يفعله كنا على فرج حج الا تطفي البيت. استنوا بس الله يبارك لكم عشان ايه انا مش عارف في ايه. ايه وجه موطن النزاع هنا؟ احنا بنقول دلوقتي ايه تحريم محل النزاع؟ احنا بنقول هنا هل يجوز للمرأة ان تاخذ شيء منها؟ انا قلت لك خلاص ادي عطاء صاحب عبد الله بن عباس. فين بقى النص؟ انت بتقول افعلي كل ما يفعله الحاج الا ان تطوفي، ده ملوش دعوه، خلينا نتكلم فيه خالص. شفت بقى ها؟ وان تصوموا خير لكم. ايه وان تصوموا خير لكم؟ ايه وان تصوموا خير لكم؟ وان تصوموا خير لكم ده يا شيخنا ده كان قبل اصلا ما ينزل نسخ حكم وجوب، ما ينزل حكم وجوب صوم رمضان، لان الايه دي وان تصوموا خير لكم كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران، لان اول صيام رمضان كان مخير العبد ان يصوم او ما يصومش، فقال لهم وان تصوموا خير لكم، لكن بعد كده نزلت الايه التي بعدها فنسختها. صح كلام ده؟ انا داخل فيك اهو من شماله. تفضل. شيخنا رب العالمين يقول يصرنا كما يقول وقت، فان كان تاخذ هذا المانع ويحدث بها اذى فلا يجوز. شفت برضو؟ ما احنا قلنا لو كان هيكون في اذى وضرر عليها، لو كان في ضرر عليها يعود عليها خلاص ما فيش كلام في ده، لكن احنا بنتكلم دلوقتي هل يجوز لها ان تاخذ شيئا؟ انا ما بنتكلمش في ضرر ومش ضرر. خد بالك انا ماشي معاك عشان بس نعرف تحرير موطن النزاع عملي على واقع الارض. اتفضل اتفضل. استسفري بثوب. استسفري بثوب ايه؟ طيب ايه ماله؟ ماشي مالي ماله استسفري بثوب؟ طب انا اقول لك ايه بقى؟ اقول لك ايه؟ طيب استسفري بثوب يعني ضعي شيئا يحفظ الدم فلا ينزل على الارض. هل لما تستسفر بثوب يا شيخ محمد هتصوم برضو رمضان ومش هتعج؟ رد عليا، رد عليا الله يرضى عليك. تفضل. مش ازاي أليس إذا حاضت؟ مش ده موطن النزاع. بقول لك هل هناك دليل لها أن تأخذ شيئا يمنع نزول دم الحيض كي تكمل رمضان وكي تحج؟ مش ده موطن النزاع. إيه؟ عدة إيه يا شيخ خالد؟ عدة إيه؟ ده الأيام، أيام الصيام. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مش لا تعرف أنت ما استنبطت، لأنك عارفه أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعددوها. ده مسكوت عنه؟ وسكت عن أشياء ها رحمة بكم فلا تسألوا عنه. في رواية أنس وما سكت عنه فهو مسكوت عنه. ده فهمت كلمة عطاء؟ أنت ما خدتش بالك من كلمة عطاء؟ أنا ما أكدت لكش عليها لما قال لها إيه؟ لا أجد لك مانعا. أنتوا فاكرين الاستصحاب اللي احنا خدناه في النبز ثلاث محاضرات؟ الاستصحاب في النبذ في أصول الفقه إنك بتستصحب عدم المانع ألا وهو إثباتها رزق، إثبات ما كان ثابتا تستصحبه معاك، أو نفي ما كان منفيا بتستصحبه معاك، واضح؟ أو الإباحة الذي هو الأصل تستصحبه معاك. فهل في مانع الأصل؟ ما سكت عنه فهو عفو. فهمت كلمة عطاء لا أجد لك مانعا؟ يبقى عطاء بيحتاج بإيه؟ بالاستصحاب. يبقى صاحب ابن عباس بيحتاج بالوصول ولا لا؟ بيحتاج بالوصول. بيقول لا أجد لك مانعا. هنا بقى، هنا لما تأخذ شيئا يمنع حيضتها يجي دليل رزق، أحسنت فيما فعلت ومع المحسن من سبيل. يبقى ده ثنائي، ثنائي، واضح الكلام؟ ده دليل ثنائي مش أصلي أولي. وضعت المسألة. يسألونك عن المحيض، كل هو، كل هو أذى، فاعتزلوا بالأمر، فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الآية دليل على أن السنة وحي مبينة للقرآن، لأن قوله تعالى فاعتزلوا النساء هذا كلام عام يشمل كل شيء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بسنته بأن اعتزال النساء أي عدم مجامعتها. فهل له أن يستمتع بالمرأة في غير الجماع؟ الجواب، الجواب نعم، لأن على الآية كده فاعتزل النساء في المحيض، يبقى أول ما تحيض مفهوم خذي ال 500-600 جنيه دول واطلع على أمك، ها، أول ما تخلصي القصة بتاعتك ابي تعالى. ليه فاعتزل النساء في المحيض؟ صح الكلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة وحديث عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما في لحافه وكانت معه عائشة وفي رواية أم سلمة، ثم قامت عنه قال ما شأنك؟ قالت إني حض. قال أحطي؟ قالت نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قالت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال تعال. فنمت بجواري، بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث عباد بن حرام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يحل لي من امرأة وهي حائض؟ قال لقما لك ما فوق الإزار، وفي رواية كل شيء إلا الفرج. والحديث ده سؤال أيضا لعائشة رضي الله عنها أفتت بهذا الموجب. يبقى هنا فاعتزلوا النساء في المحيض ليس الكلام على، ليس الكلام على عمومه مفهوم، وإنما بيّنت الإيه؟ السنة ما هو الاعتزال، أي ألا، ألا يجامعها وألا يأتيها. واضح الكلام؟ كان العرب وعند اليهود آنذاك، ولعلهم أخذوا هذا من اليهود، أن المرأة إذا حاضت كان يبنى لها خيمة، كان في خيم كده على مشارف المدينة أو على شارف مشارف البلد، دي بتاعت مين؟ بتاعت النساء الحية، هي بتروح عارفين صاحبتها بقى كل دول ايه؟ بتوح حايد يعني، يقعدوا بقى مع نفسهم بقى ايه، يعيشوا حياتهم كده لغاية اما تخلص واحدة واحدة وايه؟ وترجع. لكن الشرع لا، في شريعة النصارى شيء بشيء يذكر يعني، في شريعة النصارى بإن، وهذا في سفر التثنية، سفر التثنية اللي هو السفر الرابع في العهد القديم، بأنه إذا جاء الدم على الثوب وجب قطعه، يقطع. وفي رواية رواية إيه؟ يعني في طبعة تانية يعني يقض، لازم يتقطع مفهوم؟ يعني على مش عارف ثوب فيه حتى مش عارف دم يتغسلش، لا ده إيه؟ لازم يتقطع. تلاقي مشهد ايه مدعم كله مليان ايه، مليان رقع مفهوم. لا احنا عندنا في الشرح حديث ابي هريره خوله بنت يسار عند احمد وابي داود، قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد واحد فيه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، تشيل الدم وتمرشه كده، عارف المرش؟ ها انت هتمثل ايه؟ انت بتعمل في البيت، ما انت بتروح الشرابات وطلع لك الاريال من عندك وشوف انت بتعمل ايه، صح؟ اه هنعمل ايه يا ابني حكم الاول فاهم؟ اه تحطه ثم تكرزه ثم تنضحه ثم ايه؟ تصلي فيه، تصلي فيه. وهذا يدل على ان الاصل في اموال الاموال عدم الاضاعه، واضح؟ اذا هنا فاعتزلوا النساء في، فاعتزلوا النساء في المحيض. أذكر إن في واد صغير، الواد ده في ابتدائي، كان قاعد معاه واد نصراني، تعرف في 5 ابتدائي 4 ابتدائي كده. فبيقول له الواد النصراني بيقول للمسلم بيقول له ده عندكم في القرآن كده بيقول له فاعتزلوا النساء في الحيض والنبي عندكم ما كانش بيعتزل النساء في الحيض. شفت الواد بيعلموه ايه؟ بيعلموه قول هو ده عارف حاجة يعني هو ده فتح القرآن وقرأ يعني وكان حافظ وفتح البخاري وعارف. بيقول له عندكم نشوف النبي بتاعكم كانش بيعتزل برضو النساء ازاي بقى نبي وخالف الامر. هو ما يعرفش ايه الولد الصغير التاني ده ما يعرفش ايه هي السنة المبينة وايه مقيدة للقرآن مبينة المجمل للقرآن ما يعرفش الكلام ده خالص. فجي ايه فجي ابوه يقول لي لان ابوه نفسه ما كانش عارف يرد لان الواد راح قال له بيقول له عندي الواد مش عارف مين قال لي كذا وكذا وكذا. فابوه راح جه بيكلمني فقلت له 1 و2 والسنه مبينه للقران وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم مفهوم وضربت له امثله ان السنه تبين القران تقيد مطلق القران وامهاتكم التي ارضعنكم ايه هو الرضاع 5 رضعات اذا قمتم الى الصلاه ايه مساله ايه معنى كلمه اذا قمتم الى اخره الامثله. جاله تاني الواد مستقصاده بيقول له انتوا عندكم في القران برضو على دركش غيري يا عم كلمني في الكوره كده كلمني في الكرتون كلمني في اي حاجه انت ليه قافش ليك الثابت كلمني في اي حاجه حلوه انت طفل انت وبيربي الواد. فبيقول له انتوا عندكم في القران سوره مريم بيقول له اه عندنا في القران سوره مريم. الواد الصغير مش عارف حاجه هو ابوه اللي جه بيقول له مريم دي ام يسوع عندنا الهنا يسوع الحي هو متنيل على عينه العارف حي ولا ميت عارف حاجه خالص. فهل بقى عندكم في القران سوره باسم ام نبيكم؟ لا ده انتوا عندكم سوره باسم ام يسوع عشان تعرف بقى. شفت الكلام؟ فابوي ابو برضه جالي بيقول لي بيقول لي ده الواد بيقول له عندكم في القران سوره مريم اللي هي ام يسوع وما فيش عندكم سوره حتى باسم ام محمد. قلت له قول له ما هو ولا وقع في حيطه سد. قلت له قول له اصل اكتب له بقى رحت كاتبها له بقى. قلت له قول له عندنا في القران سوره مريم لأنها اتهمت في كتابكم بالزنا فبرأها كتابنا لكن أم محمد لم تتهم بالزنا يبقى كتابك أنت اتهمها بالزنا وإحنا إحنا بقى بنبرأها أنت عندك تبرئتها لأن مكتوب كده في لوقا مكتوب كده في لوقا في السفر الثامن في الإصحاح الثامن بتقول له كده بتقول له أين كنت يا يسوع تاه بتقول له أين كنت ها هو ذا أبوك ها هو يسوع يوسف ها هو ذا أبوك يبحث عنك نص على إنه ابنه يبقى بينص على إنه ابن زينة فاهم. فإحنا بقى في كتابنا السورة باسمها عشان إيه ده احنا من براءه فهمت. الواد قطع. الشاهد بقى ايه ان انت في زمن شوف الواد شوف العلم نسال الله السلامه والعافيه شوف انت بقى في زمن شياطين بعيد عنك ميني منصر اذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ايضا ولا تقربوهن يعني لا تجامعهن حتى يطهر الطهر هذا حتى يطهر اللي هو انقطاع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن ليس أمر يفيد الوجوب لأنه جاء أمر بعد حظر اللي هو ولا تقربهن والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وإتيان المرأة قبل الحظر كان مباح، فيكون فأتهن هنا يعني يعني مباحا. لذلك قال فإذا تطهرن فأتهن. التطهر الثاني هذا إذا كان في وقت صلاة وجب أن تغتسل لتصلي، أما إذا كان في غير وقت صلاة كأن مثلا تطهرت بعد نصف الليل، بعد نصف الليل وأرادها الزوج تتطهر بأي ما شيء، بغسل الفرج اسمه طهر، بالوضوء اسمه طهر، بالاغتسال اسمه طهر، لأن الطهارة اسم يقع عليه كل هذه الطهارة، كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وسمى المتوضئ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وسمى غسل الفرج طهور، كما قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أبو هريرة نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون، يبقى سمى هنا الاستنجاء إيه؟ طهارة. فكل هذا يندرج تحت هذه الآية. جزاكم الله خير وألقاكم غدا إن شاء الله الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل في مسجد الشيخ يوسف مسجد الرحمة. تفضل شيخ. في بهتين. جزاكم الله خير. اشتعذر اخوك. نعم. اشتعذر اخوك التعبان. لسه ما كنتش في قول الجمهور. وانا جمهوري راح اصلا.